في دنيا الأمال حالي جبني وحالي سبني في الخيال وأما شفتك قلت انت لو عرفت تبقى انت وأما شفتك قلت انت لو عرفت تبقى انت والزمان حقق رجايا وكان نصيبي والتقيت قلبك معايا يا حبيبي والزمان حقق رجايا وكان نصيبي والتقيت قلبك معايا يا حبيبي بك حياتي ووحي قلبي ونور خيالي فيك جمال ايامي فيك صفو الليالي فيك حياتي ووحي قلبي ونور خيالي فيك جمال ايامي فيك صفو الليالي وكل ده وبرضك بتسأل انت نور حياتي اللي بعيش عمري عليه لو كنت تعرف انت انت عيني اللي بشوف بيها الحياة انت قلبي ودقته الحلوة سعد حبي سعدك انت عطف قلبي منك انت سعد حبي سعدك انت عطف قلبي منك انت كل اخلاصي ومنايا من بهاء حتى انغامي ومنايا من هواء كل اخلاصي ومنايا من بهاء انت لحن انت عوني فيك حياتي وفيك هنايا ولا تمشيني انت صفوي انت لحن انت عوني فيك حياتي وفيك هنايا ولا تمشيني كل ده وبرضك بتسعى